فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولعلكم تذكرون أننا قد بدأنا في درس بسم الله الكريم وهو اسمه السلام سبحانه وتعالى، وقلنا هذا الاسم المعظم المشرف المكرم ينبغي أن يستحوذ على تصرفات المرء وجوارحه وقلبه وأخلاقه، بحيث تكون جوارحه وأخلاقه وقلبه على هذا المعنى من السلامة، كما ذكر الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فجوارحه تسلم من الآثام والمحظورات، وأخلاقه من الانعكاس والابتكاس كما ذكرنا، وقلبه يسلم من الغش والحسد والحقد وإرادة الشر. هذه الأولى. والثانية أنه يجب على المرء أن يأخذ بحظه من اسم الله تعالى السلام، يعني أن يكون سلاما للناس كما أمر الله تبارك وتعالى، سلاما لأهل الإيمان، سلاما مع غيرهم، يرجو لهم الرحمة ويرجو لهم الهداية، ولا يحمل في قلبه ولا جوارحه ولا أخلاقه ما يخالف معنى السلام الذي أشرنا إليه، وأن يدعو الله تعالى وأن يوحده كذلك باسمه السلام سبحانه وتعالى، كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا بد وأن يأخذ من اسم الله تعالى السلام حظه في الدعاء، وحظه في توحيد الله تعالى، إذ بذلك يتعلق بربه ويحب ربه سبحانه وتعالى ويقبل عليه، ويتزود من هذا الدعاء والتوحيد زاد الإيمان وزاد التقوى الذي تتقوى به جوارحه وقلبه في السير إلى الله تعالى، ويخرج من هذا الضعف وهذا الوهم، من هذه الهمة الضعيفة والعزائم المنهارة، يخرج إلى مدد الله تعالى وقوته، ويتقوى بالله ويستعين بالله ويستطيع أن يفعل بالله تعالى. وذكرنا في المرات الماضية الآيات المتعلقة بالسلام، وقد ذكرنا ما الله تبارك وتعالى يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي كذلك إلى سبل السلام، وأن القرآن يهدي إلى سبل السلام. وذكرنا أن الجنة دار السلام، وذكرنا المتعلق بالجنة واليوم الآخر، وكل ما يتعلق بهذه المعاني التي وردت في القرآن الكريم. ثم أتبعنا ذلك بهذا المعنى، وهو أنه إذا كانت الآخرة هي دار السلام، وأن الله تعالى يرحب بالمؤمنين يوم القيامة تحياتهم فيها سلام، وادخلوها بسلام آمنين، والملائكة يحيونهم: ادخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، إلى آخره. فقد بينا سبب ذلك في الدنيا، وهذا مما يتعلق بالأخلاق التي أشرنا إليها في قوله تعالى: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام، وقال تعالى: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهذه الآيات لما ذكرناها ذكرنا هذه المعاني التي ينبغي أن يفهم المرء معنى السلام فيها في القرآن الكريم، وأن يتعلم هذه الأخلاق التي هي السلام الذي ينبغي أن يتخلق به وأن يتحقق به. وبقيت معنا آية واحدة في هذا السياق، وهي قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الذي تابع الدرس الماضي وحاول أن يفهم هذه المعاني وأن يتحقق بها وأن تكون دليله إلى دار السلام وإلى مصاحبة النبيين والصديقين والشهداء في قوله: ادخلوها بسلام آمنين، يعلم هذه الآيات التي أشرنا إليها. كان آخر هذه الآية التي لم نقف عندها، وهي: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. تذكرون المرة الماضية أننا قد ذكرنا أن هذه الآيات التي فيها أخلاق السلام يجب على كل أحد أن تكون أخلاقه على هذا النحو مع الكافرين والمؤمنين والمسلمين، سواء كانوا عصاة أو سواء كانوا مهتدين. إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، فاصفح عنهم وقل سلام، هذه للكفرة. إذا خطبهم الجاهلون كذلك في الكفر والمؤمنين، وكذلك في قوله: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، إذا جاهل عليه أحد. ذكرنا هذه المعاني كلها، آخرها المعنى الذي نحن بصدده مع إبراهيم، وهو متعلق بأبيه. فإذا كان المرء سلاما مع الناس جميعا، كافرهم ومؤمنهم وعاصيهم ومتقيهم، كان ينبغي كذلك أن يكون سلاما مع أبيه من باب أولى، ومع أمه، ومع أهل الإيمان كذلك. لذلك هذا المعنى ورد لما قال أبو إبراهيم وهو آزر لإبراهيم عليه السلام في بقية الآيات، لما قال له إبراهيم: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. قال: سلام. يعني تعقيب الآيات أنه بعد أن توعده أبوه وهدده بالرجم والإبعاد والطرد، لم يكن من إبراهيم إلا أن قال: سلام عليك. وعليك هذه كما يقول أهل اللغة للتمكن المجازي، كأن السلام متمكن منه، سلام عليك يعني من فوقك، كأنه قد تمكن منك هذا السلام. سلام عليك كأنه يقول لك: سلام مني متمكن فيك عليك. وهذا السلام الذي مني معناه أنه مع ذلك كله لا يصيبك مني أذى، ولا ينالك مني مكروه، ولا تنتظر مني ما يضايقك ولا يحزنك. وهذه ينبغي أن يتعلمها اليوم أهل الإيمان، أنه فعل أبوه ما فعل معه وأمه وهما على الكفر والشرك، ليس كحالنا اليوم على الإسلام والإيمان، لكنه يخاف على ولده أو يحب له الخير وهو لا يفهم طريق الله تعالى. يبقى الأولى به إذن أن تكون سلاما معه أكثر من سلامك مع الكافر، إن كان أبا أو أما أو كان بعيدا لا علاقة لك به. لذلك وجدنا إبراهيم عليه السلام في بداية الكلام يخاطب أباه بهذه الآيات التي ملؤها العطف والتلطف والتحنن والتقرب إليه بأنواع القرب اللطيفة التي تأخذ بقلبه إلى الإيمان. يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع؟ ده أهل العلم يسمونها تقرير العقل، يقرر له عقلا أن عقلك لا يدخل فيه، كيف تعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم، كلها يا أبتي يا أبتي يا أبتي، لتدل على التعاطف والتحنن في نفس الوقت تدل على سياق المناقشة المؤدبة مع أبيه، سواء في تقرير هذا الباطل حتى لما قال له: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، لم يقل له: يا أبتي أنت ما تعرفش حاجة، أنت جاهل، أنت كذا كذا، لا، لم يقل له ذلك: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وسواء كان صغيرا أو كبيرا، مدلول العلم عند العقلاء أن العالم كان صغيرا أو كبيرا ينبغي لعدم اتباعه، وألا يكون السن مانعا من الاتباع. لذلك قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم، حتى لم يتكبر عليه بالعلم الذي قد حصله، وهو علم النبوة العالي. قد جاءني من العلم يعني شيء من العلم، كأنه لم يتكبر عليه حتى في كلامه بإضافة العلم إليه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم. لم يقل له: أنا أعلم منك، وأنا نبي، وأنا كذا وكذا، وأنت لا تدري قيمة العلم وقيمة الإيمان وقيمة النور. لم يقل له ذلك، وإنما قال متواضعا حتى يكون أقرب إلى الاستجابة، وأقرب إلى فتح قلبه وصدره، وأقرب إلى التحنن إليه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم شيء من العلم، فاتبعني أهدك صراطا سويا. مع أنه قد حاز العلم كله المتعلق بالنبوة في حينه عليه السلام، ليس أحد أعلم منه، ومع ذلك يقول له هذا: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هذه الأولى التي يفهمها المرء، والثانية أنه لما قال له: لئن لم تنتهي يعني عن موعظتك وإبلاغك لدين الله وعن رسالتك وعن إيصالك العلم النافع إلى الناس، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. مليا يعني زمنا طويلا. قال: سلام عليك. وسلام هنا تحتمل هذا المعنى، سلام التوديع والمتاركة. قال: اهجرني، يلا مع السلامة. لم يقل: سلام عليك، سلام التوديع والمتاركة، يعني أتركك وأتركك بالسلام، لا يتركه بالمضايقة وقلة الأدب، أو يتركه بالمضايقة والشدة عليه، أو يلا مع السلامة في 60 داية أنت كافر مش نافع. لم يقل له ذلك، وإنما قال: سلام عليك، سلام التوديع والمتاركة. ويحتمل أن يكون هذا الكلام السلام يعني الدعاء له بالسلام مما هو فيه من الكفر والشرك، أن يدعو الله تعالى له، بدليل أنه قال له بعد ذلك: سأستغفر لك ربي، يعني لا زال مصرا على هدايته بكل السبل وبكل الطرق التي يدعو الله تعالى بها أن يهديه، وأن يخرجه من الظلمات إلى النور، وأن يأخذ بيده إلى طريق الإيمان والتوحيد لله تعالى. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سبحانه وتعالى. ويحتمل السلام هنا كما ذكرنا السلام الذي هو ترك الأذى. إذن السلام هنا عندنا على ثلاثة أشياء: سلام التوديع والمتاركة، يعني سلام عليك، يودعه ويتركه ويدعو له الله تعالى. ويحتمل المعنى الثالث، وهو سلام عليك بمعنى أنت سالم مني، لا أصلك مني أذى، ولا أصلك مني ما يضايقك، ولا يبلغك مني ما تكره أبدا، سأستغفر لك ربي. وهذا ما ينبغي أن يكون من أهل الإيمان مع آبائهم وأمهاتهم ومن يقرب إليهم على سبيل دعوتهم والتحنن إليهم والتلطف بهم لأخذهم إلى الله تعالى، وشرح صدورهم لمعاني الإيمان وقضايا الدين. هذه المسألة المهمة لما طبقها إبراهيم عليه السلام وجدنا عاقبتها في الأولى والآخرة. عاقبتها في الأولى وهي: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما كان سلاما كان جزاؤه كذلك في الأولى، وفي الآخرة إذ جاء ربه بقلب سليم، الوحيد الذي قيل فيه ذلك بالصراحة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة منه كما ذكرنا في الخطب، هو سيد الأنبياء، إنما ذكر الله تبارك وتعالى عنه إذ جاء ربه بقلب سليم، وقد ذكرنا في المرة الماضية علامات القلب السليم. التي يجب على كل أحد أن يتفقدها في قلبه وأن يحاول على أن يتحقق بها وأن يجاهد نفسه على تحصيلها، إن حصلها فقد حصل الفوز في الآخرة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن كان جزاء إبراهيم هذا المعنى الذي ينبغي أن ينتظره أهل الإيمان في أولاهم وأخراهم عندما يتحققون بمراد الله تعالى ويأخذون بحظهم من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العليا، وأن يتركوا التكاسل والتواني في تحقيق هذه المعاني التي تقربهم إلى ربهم والتي تحسن أخلاقهم وأعمالهم وجوارحهم وقلوبهم حتى يصيروا خلقا جديدا مع الله تعالى. انتهينا كما ذكرنا بسرعة من هذه الآيات التي تتعلق بهذه الأخلاق التي يرجو بها المرء السلامة في الآخرة كما ذكر الله تعالى، ونستكمل ما وقفنا عليه من الآيات التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، وقوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، وكما قال تعالى في زكريا في يحيى بن زكريا عليهما السلام: سلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال المسيح عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال تعالى في حق نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياسين قوله: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقوله تعالى: سلام على إبراهيم. وقال: سلام على موسى وهارون. وقال: سلام على إلياسين. وقال: وسلام على المرسلين. وهذه الآيات نرى فيها هذه المعاني: السلام على المرسلين، السلام على عباده الذين اصطفى، وكذلك السلام على أهل الإيمان فيها، لا يدخلون في الذين اصطفى كما سنذكر. ولكن الله تعالى خصص نوحا عليه السلام بقوله: سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين. بقية الأنبياء قال: سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون إلى آخره. وجمعها المولى سبحانه وتعالى في قوله: سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبدأنا بهذه الآيات، نبدأ بهذه الآية الأولى سريعا، وهي قوله سبحانه وتعالى في إبراهيم قبل أن ندخل على قصة نوح تكملة لما كنا فيه في سلامه على أبيه وما حدث له: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. واسمع هذه الآيات، وكان سياق الآية اللي يفهم عربي ولا حتى ما يفهمش عربي، كان سياق الآية ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما، إنما الآية خلفت بين سلام إبراهيم وبين سلام الملائكة. سلام إبراهيم قال سلام، سلام الملائكة قالوا سلاما بالتنوين، يعني هذه مفعول به، الثانية هذه أقول مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف. واسمع معناها: قالوا سلاما قال سلام، سلاما الأولى سلام الملائكة، يعني هذه مفعول مطلق بالفعل، يعني تقديرها إذ دخلوا عليه فقالوا سلمنا سلاما، معناها كذا. وأما سلام إبراهيم المرفوع فهو مصدر لمبتدأ محذوف، تقدير كلام الملائكة قالوا سلاما يعني سلمنا سلاما، سلام إبراهيم قال سلام تقديره أي أمري سلام لكم. الأولى بالفعل سلمنا سلاما، عشان كده يقولوا دي مفعول مطلق، سلاما هذه مفعول مطلق اللي بيعرف عرض. والثانية لما يقول مبتدأ معزوف تقديره أمري سلام، هل فارق بين سلام إبراهيم وسلام الملائكة؟ مختصره أن سلام إبراهيم أفضل من سلام الملائكة، وهذا معنى قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. ومعنى هذا الأدب الإلهي الذي تأدب به إبراهيم أنه لما سلموا عليه هذا السلام سلم عليهم بأفضل منه. وجمعت اللغة العربية هذه اللفظة الكريمة الموجزة لتبين رد إبراهيم في العربية، وقد رد هو عليهم بلغتهم فاختصرتها العربية إلى قوله سلام. فسلام إبراهيم أفضل من سلام الملائكة لأنه عبر عنه كما يقول بالمصدر، والمصدر يتناسب فيه معنى الفعل كأنه يقول أمري سلام لكم. هو قالوا سلاما يعني سلمنا عليك السلام عليك، قال أمري سلام يعني كلي لكم سلام. لذلك قال فما لبث أن جاء بعجل حنين، ليس سلاما فقط، سلاما وتحية وإكراما وإضافة وكل ما يتعلق به. وهذه كذلك نراها في الفارق بين قوله سبحانه وتعالى في يحيى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، عشان بيقرأ القرآن يفهم المعاني، وقول عيسى عليه السلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سلام الأولى وسلام عليه يوم ولد قد ذكرنا معناها، أن أصعب الأوقات على المرء يوم يولد فيخرج إلى دنيا لا يعرفها وناس لا يعرفهم، ويوم يموت فيدخل إلى مضيق لا يعلمه، ويوم يبعث حيا فيبعث إلى محشر عظيم لا يعرفه. أوحش هذه الأيام فذكر الله تعالى أن هذه الأوقات الموحشة المؤلمة الصعبة على المرء هي سلام على زكريا. فذكرنا لماذا تكون هذه الأوقات سلام على زكريا وعلى أهل الإيمان؟ قال لأنهم كانوا سلاما في الدنيا، فكان ذلك سبب سلامهم في الآخرة، وسبب سلامهم في كل وقت موحش، وسبب سلامهم في كل ما يكون مكروها أو كل ما يكون سببا لوحشتهم أو حزنهم. والفارق بينها وبين السلام بقى في عيسى يقول والسلام علي يوم ولدت، يعني كل السلام اللي في الدنيا بالبلد بقى، عشان هنا السلام يقول هنا السلام هذا اسم جنس يعم كل السلام. ومعنى الكلام أن عيسى عليه السلام أفضل من يحيى عليه السلام. والسلام علي يعني كل السلام علي، كل سلام ممكن يمكن أن يكون فهو علي، وهذا من الله تعالى. إن الله تعالى هذه آيات القرآن الكريم. والسلام علي سلام علي يوم ولد، نعم سلام، ولكن والسلام علي يوم ولدت يعني عليه كل السلام الذي يحمل معنى التحية ومعنى الإكرام ومعنى السلامة من الآفات والنقص، ومعنى السلامة من العيوب والنقائص، ومعنى السلامة في دينه ودنياه، معنى السلامة في قلبه وعمله، معنى السلامة في جوارحه وأخلاقه كما ذكرنا، معنى السلامة منه لغيره، ومعنى السلامة كذلك عليه من غيره. واضح الكلام؟ يقول إيه الفارق بقى؟ الفارق هنا على هذا المعنى. نستكمل كلام إبراهيم، قالوا سلاما قال سلام. هنا يحيى عليه السلام ذكرنا هذه المواضع المهلكة الموحشة قال فيها سلام، كذلك عيسى. ثم الفارق بينه وبين عيسى عليه السلام لما قال السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، قال ذلك فارق. السلام هنا اسم جنس يعم كل السلام على عيسى عليه السلام. ولماذا يوم ولد؟ قال لأن اليهود قالوا على عيسى عليه السلام قد رموا أمه سبحانه أمه عليه السلام كذلك ببهتان عظيم، كما قال تعالى بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فقال السلام علي يوم ولد. ويوم يموت لما قالوا صلب ولا يصلب أنبياء ولا كذا وكذا، قال السلام علي يوم أموت. ويوم يبعث حيا قال قد كفر بالتوراة فسيحشر مع الكفرة والملاحدة، قال والسلام علي يوم أبعث حيا. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، كأنه رد عليه لكلام اليهود، كأنه رد منه سبحانه وتعالى لكلام اليهود بأنه قد ولد لغير رشد كما يقال، ومات مصلوبا ويحشر مع الكفرة. قال الله تعالى: لا، وإنما السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. ونأتي إلى بقية كلام السلام في هذه الآيات. نذكر هذه الآيات التي جاء السلام فيها على لسان الرسل، وأن الله تعالى سلمهم، وأن الله تعالى يسلمهم كذلك، ويسلم أتباعهم ويسلم المؤمنين، لهذه المعاني التي يجب أن نفهمها، أنهم ما يسلمون إلا لأنهم قد تحققوا بهذا الخلق من أخلاق السلام في أخلاقهم وفي معاملتهم وفي جوارحهم وفي قلوبهم وفي أخذهم لحظهم من هذا الاسم، من حظهم من الله تعالى أن تخلقوا بهذه الصفات من صفات الله تعالى. لذلك كانت لهم هذه العواقب الحسنة التي ذكر الله، التي ذكرها الله تعالى لأنبيائه ورسله والمصطفين من عباده كما سنشير. ونشير لهذه الآية كذلك لأنها تبين هذه المعاني الجميلة في قصة نوح عليه السلام، وهي قوله الأولى: فتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، هذه آية. والثانية: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ونبدأ بهذه الأولى: تركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. تركنا عليه في الآخرين ملخصها: تركنا له ثناء حسنا في الآخرين. لذلك يقول لما قال تعالى سلام على نوح في العالمين، هو بالذات قال في العالمين ولم يقل سلام على إبراهيم في العالمين ولا موسى في العالمين، لأن هذه العالمين كما يقول زيد في العالمين، لأن التنويه بنوح عليه السلام كان سائرا في جميع الأمم كلهم، إذ كلهم ينتمون إليه وكلهم يذكرونه بخير ويذكرونه ذكر صدق عليه السلام. أنه كما ذكرنا المعنى لماذا قيل في العالمين، لأن كل الناس قبل مجيء وبعد مجيء الرسل كانوا يذكرون نوح على الخير ويذكرونه بذكر الصدق ويذكرونه بالأمانة. حتى في أشعار العرب القديمة كانوا يقولون في أشعار الجاهلية: كذلك كان نوح لا يخون. هذا شطر بيسموه عجوز للنبغة زبيان: كذلك كان نوح لا يخون عليه السلام. وذكر نوح عليه السلام في كل ما ورد قبل ذلك من الكتب القديمة على هذا الذكر الحسن. لذلك قال: وتركنا عليه في الآخرين، يعني تركنا له ثناء حسنا. ونعرف لي يعني لي ثناء الحسن على نوح عليه السلام. وكذلك قال: سلام على نوح في العالمين، زاد في العالمين على بقية الرسل، لأن كل العالمين من ذرية نوح، وأنه كان يذكر في العالمين كلهم ذكر صدق وذكر خير، وأن الله تعالى قد وضع له الثناء لم يذكره أحد بشر، لا كفر ولا يهود ولا مسيحيين ولا غيره ذكروا نوح، ذكروا نوحا عليه السلام إلا بخير. هذه الفارق في العالمين بينه وبين غيره. ثم يقول سلام هنا منونة، وهذا التنوين كما يقال في العربية تنوين التعظيم، يعني سلام عظيم لإبراهيم. والسلام هنا بمعنى التحية والإكرام، يعني تحيات وإكرام جميلين عظيمين لإبراهيم عليه السلام. وهل المقصود التحية والسلام لنوح عليه السلام؟ لا، ليس المقصود ذلك فقط، وإنما المقصود كذلك كما يقول لازم هذه التحية ولازم هذا الإكرام. يعني ما الذي يلزم من أن يحييه الله تعالى وأن يسلم عليه وأن يذكره بالإكرام وأن يذكره بالثناء الحسن؟ لازم ذلك، يعني ما ينبني على ذلك، الرضا والتقريب من الله تعالى. كأنه يقول إن ذلك دليل تقريب الله له ورضا الله تعالى عنه وحسن صلة الله تعالى به سبحانه وتعالى. كل ذلك لماذا؟ اسمع بقية الآية تقول إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ركن عليه الآخرين سلام على نوح في العالمين إنه من عبادنا المؤمنين. إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إن كذلك نجزي المحسنين يعني كجزاء نوح نجزي المحسنين. وهذا معناه أن جزاء نوح قد وضع في القمة التي بمثلها يجزى غيره من المحسنين زيادة في إكرامه وزيادة في حسن الثناء عليه وزيادة في رفع قدره ومنزلته عليه السلام. يعني كأنه يقول مثل جزاء نوح عليه السلام نجزي المحسنين. فكل محسن بعد نوح عليه السلام إذا أردنا أن نجزيه الجزاء الحسن الجميل نجزيه جزاء نوح عليه السلام. ولماذا؟ قال لأنه كان محسنا. لأن الجزاء هنا مترتب على الإحسان. إن كذلك نجزي من؟ نجزي المحسنين. نجزيهم لماذا؟ لأنهم محسنون. والإحسان هنا الذي قد سلم الله على نوح بسببه وقد اعتبره المثال الأعلى لجزاء من يأتي بعده هو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. كأنه قد تحقق بدرجات عليا من درجات عبادة الرب. لذلك يقول أهل العلم كيف لا وقد قضى عمره تعالى 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله تعالى، وقد تحمل ما تحمل في سبيل هذه الدعوة، وهي المسألة المهمة لنا اليوم، وهي المسألة المهمة في هذا السياق. لماذا نوه الله تعالى عليه سلام على نوح في العالمين؟ ولماذا ذكره سبحانه وتعالى إن كذلك نجزي المحسنين؟ ولماذا ذكر تنويهه سبحانه وتعالى وتشريفه لنوح على هذه الدرجة؟ قال لأنه كان من المحسنين. معنى الإحسان، قال كيف لا يكون محسنا وقد بذل وقته وجهده وتحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما. لا تزحزح عن دعوته ولا يتأخر عنها ولا يتساهل فيها ولا يكسل عنها، لدرجة أنه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخر الآيات. وهذه الآيات إن شاء الله نشرحها، أنا شرحها في رسالة التقوى، إنما هذه الآيات ما يعرف الواحد شرحها يستعجب للتسهيل أساليب القرآن الجميلة التي تشير لهذه المعاني. دعاهم جاهرا وليلا وصبحا وإسرارا، كلما وجد فرصة تسنح له يدعو فيها ويجد فيها يتوسم فيها قبول الناس عند هدوء الليل وصفاء الفكر وبعد الناس عن الرقباء، دعاهم ليلا ودعاهم نهارا عندما وجدهم في مجتمعاتهم متهيئين لسماع قبول دعوة الحق، ودعاهم فرادى ودعاهم جماعات، لم يترك ليلا ولا نهارا ولا فردا ولا مجموعة ولا ناسا، يعني لم يترك، كما أنه كأنه يقول قد شملت دعوته عليه السلام الناس أفرادا وجماعات، ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، مجتمعين ومنفردين ليلا ونهار. لذلك يقول لما كيف لا يكون محسنا، ويصل إلى أن يكون هو دليل أهل الإحسان في هذا الجزاء من الله تعالى، وقد بدل ذلك وقد قضى عمره في ذلك، ثم تحمل عليه السلام ما تحمل من قومه من إيذائهم وتعذيبهم وغير ذلك مما فعلوه به مما ذكره القرآن الكريم. وليس هذا مقصدنا الآن، وإنما مقصدنا كيف أن الله تعالى ذكره بالسلام وأعلى شأنه في الأولى والآخرة، كل ذلك لإحسانه وثباته على دعوته، وأنه لم يتوانى ولم يدخر جهدا ولا وقتا ولا ليلا ولا نهارا في سبيل ذلك، فكان جزاؤه هذا الجزاء. انظر إلى استكمال الجزاء في قوله سبحانه وتعالى كما قال في إبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما، قال في نوح عليه السلام: اسمع إلى هذه الآيات الجميلة، قيل يا نوح اهبط بسلام، بسلام منا وبركات عليك. فالهبوط يعني النزول، انزل. والنزول هنا المقصود النزول من السفينة. اسمع إلى هذا المعنى لأنه معنى جميل. والسلام هنا سلام التوديع، كما أن السلام يمكن أن يكون في اللقاء أن تقول السلام عليكم، يعني أنت سالم مني، أنا سلم لك غير حق، أنا حبيب لك غير عدو، أنت سالم من عداوتي ومن غوائلي ومن شري. هذا معنى السلام الذي ذكرنا. وكذلك في الانصراف، إذا انصرف في لغة العرب وفي معاملتهم أن يقول انصرف بسلام، يعني كأنه يودعه يصحبه السلامة. لذلك قيل اهبط بسلام، يعني اهبط مصحوبا بالسلام. الباء هنا للمصاحبة، عايز يعرف عربي يقول الباء للمصاحبة، يعني اهبط مصحوبا بالسلام، يعني كأنه هذا المعنى اللي عايزين نصل إليه، كأنه كان في ضيافة الله تعالى وكفالة الله تعالى وضمان الله تعالى، حتى إذا أوصله المولى سالما إلى مكانه قال انصرف بسلام، اهبط بسلام، توكل على الله بالسلام. كان هذا هو المعنى، اهبط بسلام منا وبركات عليك. بركات عن الخيرات المتزايدة النامية، تمام البركات. اهبط بسلام كأنه يودعه، ليس توديع المعنى معنى التوديع، وإنما يقول قد أوصلناك إلى مكانك آمنا، توكل على الله بالسلام، تصحبك السلام. هذا معنى اهبط بسلام. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، والسلام هو التحية، وهو يخاطب به عند الوداع أيضا كما يخاطب عند اللقاء. وخطابه هنا بالسلام عليه السلام إيماء إلى أنه كان في ضيافة الله تعالى، أنه كان في ضيافته، وذلك دليل قوله سبحانه وتعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. كان يحمله على الألواح والدسر التي تكون تحت عين الله تعالى، يعني تكون بمقتضى هذا الكلام في رعاية الله وفي أمان الله، إلى أن أوصله آمنا بعد أن أغرق الكفرة والمشركين، وهو ينظر عليه السلام إذا به في ضيافة الله، حتى هبط سالما بسفينته ومعه المؤمنون، قال اهبط بسلام منا وبركات. لذلك يقول: وأصل السلام كما ذكرنا أن المرء يلاقي المرء فيسلم عليه لأنه لا يضمر له سوءا ولا شرا، أما هنا فقال اهبط بسلام، يعني بتوديعه بسلام. وهذه عاقبة أهل الإيمان، أن الله تبارك وتعالى أهلك الكفرة ونجى المؤمنين، وكانوا في عينه وضيافته حتى نجاهم، ثم بعد ذلك سلمهم ليستكملوا رحلة الإيمان والدعوة إلى الله تعالى بسلام مصحوبين فيه من الله. وانظر إلى تركيب الآية الجميل، قيل نوح اهبط بسلام منا، وكان يمكن أن يكون السياق قيل نوح اهبط بسلام وبركات، ليس كذلك وليس فيها شيء، لكنه لما قال اهبط بسلام منا دل على أن هذه زيادة إكرام من الله تعالى، لأن السلام من الله تعالى كأنه شرف عظيم له، وزيادة صلة به، وزيادة بر. لو قال اهبط بسلام وبركات ليس فيها شيء، ولما قال اهبط بسلام منا، لما أضاف السلام إليه سبحانه وتعالى، دل على تشريف نوح وتكريمه ورفع درجته، في نفس الوقت زيادة إكرامه، دل على زيادة إكرام نوح وعلى زيادة صلة الله تبارك وتعالى له، وعلى زيادة تشريف الله تعالى إياه بسلام منا، يعني من الله، يعني على قدر المسلم سبحانه وتعالى، على قدر تعظيم هذا السلام، على قدر قيمته. واضح؟ وهذا كله معناه هذا المعنى الذي أشرنا إليه، لما تحققوا بمعنى السلام كان جزاؤهم هذا السلام لما قاموا بالدعوة والإخلاص فيها والثبات عليها والبذل لها، كانوا في سلام الله تعالى في الأولى والآخرة. لأن المرأة قد يخشى في الدنيا أن يحدث له شيء أو أن يحدث له كذا أو كذا أو كذا، تأتي هذه القصص القرآنية لتثبت قلبه وتثبت قدمه على الطريق ولتدفعه إلى مزيد البذل وإلى مزيد الجهد وإلى مزيد التضحية والفداء، يعلم أن الله تعالى سيثبته وسيعينه وسيقويه وسينصره وفي النهاية سينجيه، لا يكون أبدا سببا لهلاكه، بل على العكس قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركاته. نحن في أحوالنا المعاصرة اليوم إذا حدث له شيء علي العوض ومنه العوض يقول لك بس، وينسى أن الله تعالى يسلم عليه كما ذكر، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني لا يتخيل إلا أن السلام سيأتيه من الله تعالى في نفسه وأهله وولده، وأن العاقبة له مهما بدا من غيوم وضباب، مهما بدا من سواد حالك هذه الحياة الدنيا، إنما العاقبة للتقوى كما ذكر الله تعالى والعاقبة للمتقين. لذلك قال الله تعالى في آية نوح هذه بالذات، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم إلى آخره، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أن الله تعالى يسوق قصة نوح تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبيرا له سبحانه صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك وشحنا لقلوب أهل الإيمان على الوفاء والبذل والاستمرار وعلى عدم النكوص والتشكك والتردد والرجوع. واضح، علموا إذن أن العاقبة لهم، أن سلام الله تعالى يصاحبهم، وأنهم في كفالته وضمانه وضيافته إلى أن يوصلهم بسلام آمنين سبحانه وتعالى. واضح هذا المعنى، نستكمل بقية الآيات لننتهي منها، أنه كان ينبغي أن نسارع فيها حتى ندخل في سلام المؤمن المؤمن سبحانه وتعالى. كذلك قوله سبحانه وتعالى سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، وسلام على المرسلين. سلام على المرسلين لأنهم أي هؤلاء المرسلون قد وصفوا ربهم سبحانه وتعالى بكل وصف سالم من النقائص والعيوب، لذلك سلم الله عليهم، هذه واحدة. وسلام على المرسلين أن هؤلاء المرسلين قد بذلوا ما يستحقون عليه السلام من الله تعالى. سلام على المرسلين يعني سلامة لهم جزاء بذلهم وإحسانهم في هذه الحياة الدنيا، إن كذلك نجزي المحسنين. وترى هذه الكلمة سلام على إبراهيم وسلام على موسى وهارون كلها قد أتت في سياق هذه القصص التي بينت بذلهم وتضحيتهم، وبينت كذلك ثباتهم على دعوتهم وتحملهم، وبينت كذلك صبرهم على الأذى حتى جاء نصر الله تعالى، ليكون ذلك كله كما قال المولى سبحانه وتعالى كذلك نقص عليك، لما قال سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك، هذه الآيات قال لنثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكذلك قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وفي نهاية القول قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والذين اصطفى يدخل فيها أهل الإيمان الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فيدخل أهل الإيمان في هؤلاء المصطفين الذين سلم الله تعالى عليهم، سلم عليهم لأنهم سلموا من الآفات والعيوب والنقائص في أخلاقهم وجوارحهم وقلوبهم، وسلموا في دعوتهم لله تبارك وتعالى كذلك في ثباتهم عليها وتحملهم وبذلهم، وسلموا كذلك في تبليغ هذه الدعوة سالمة كما هي لخلق الله تبارك وتعالى، وكذلك في سلامهم في توحيدهم لربهم سبحانه وتعالى أنهم سلموا ربهم جل وعلا من أن يكون في صفاته نقص أو عيب أو كذا أو كذا. لذلك قال وسلام على عباده الذين اصطفى، لأنهم لما ذكروا ربهم سبحانه وتعالى ووحدوه ذكروه بكل شيء سالم لا نقصة فيه ولا عيب، وإنما ذكروه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فكان ذلك سببا لسلام الله عليهم. هكذا في هذه المسألة ننتهي عند هذا الحد في قول المؤمن السلام المؤمن، ونبدأ في المؤمن بكلام الإمام الغزالي مرة أخرى كما هي عادتنا، ثم نبدأ بعد ذلك في شرح هذه المعاني التي وردت في كلامه وفي كتاب الله وفي الأحاديث المشرفة وفي كلام أهل العلم، وإنما نبدأ بهذه المقدمة الجميلة في تعريف المؤمن سبحانه وتعالى. ولكن لا ننسى كذلك أن السلام هذا شيء مهم أن يتحقق به الناس، وأن يراجعوا ما كتبنا وأن يراجعوا ما ذكرنا وما قصصنا عليه في هذه الآيات المكرمة المشرفة التي ذكرت هذه المعاني. ولا يجوز أبدا لأهل الإيمان أن يكون حظهم من توحيد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكون حظهم السماع وانتهت المشكلة، ما أن يخرجوا من المسجد حتى تنتهي علاقتهم بهذا الاسم المشرف أو بهذه الأسماء الحسنى جملة التي نشرحها، لا، وإنما المقصود محبة الله وتوحيده والتعلق به، وأن يأخذ المرء بحظه من صفات الله ليكون أقرب إليه وأحب إليه، وأن يجاهد نفسه على ذلك وأن يصبر عليها. سلام عليكم بما صبرتم، كما ذكرنا في المرة الماضية أنه لا يتحقق ذلك كله إلا بالصبر على تحقيق ومجاهدة النفس على هذه المعاني. أما ما نحن فيه فالعلاقة له كما ترون بهذه الأخلاق الحسنة، لا علاقة له بالمجاهدة والإقبال والتوحيد والذكر، وإنما علاقته بالتكاسل والنوم، وما ترون من الأخلاق البعيدة عن توحيد الرب ومحبته سبحانه وتعالى. المؤمن بإفادته أسبابه وسده طرق المخاوف، ولا يتصور أمن إلا في محل الخوف، ولا خوف إلا عند إمكان العدم والنقص والهلاك. نقرأ بالراحة شوية. المؤمن هو الذي يعزى إليه الأمن والأمان، يعني الذي ينسب إليه الأمن والأمان، هذا هو المؤمن. بإفادته ولا يتصور أمن إلا في محل الخوف، يعني عندما يقال فلان آمن لا يتخيل المرء أنه آمن، يقول آمن من إيه، إلا أن يكون هناك خوف قد أمن منه. لا يتصور أمن إلا في محل الخوف، ولا خوف، يعني لا يتصور الخوف للمرء. إمتى يبقى الواحد خايف؟ يقول له عند إمكان العدم والنقص والهلاك، عندما يتخيل أنه سيعدم سيهلك سيحصل له نقص في أطرافه، حيتعور يعني حيصاب حيقطع طرف منه حيحصل له عدم يعني هيمنع منه الرزق هيحبس هكذا كذا هيحصل له مكروه، يعني يبقى ولا خوف إلا عند إمكان العدم والنقص والهلاك. وهذا كلام جميل قوي كما يقول أهل العلم. والمؤمن المطلق الذي لا يتصور أمن ولا أمان إلا ويكون مستفادا من جهته هو الله تعالى، لا يمكن لأحد في الدنيا أن يعطيك أمنا وأمانا إلا الله، لأن لا أحد في هذه الحياة الدنيا يملك لنفسه الأمن والأمان، لا يملك لنفسه ذلك، يمكن أن يخرج فلا يعود، ليس كذلك؟ كائنا من كان ملكا أو رئيسا أو غفيرا، كل ذلك يمكن أن يخرج نفسه فلا يرجع إليه، فلا متصور أنه يملك أمانا لغيره، لأن الأمن والأمان عند خوف العدم والهلاك والنقص، وهذه لا يملكها أحد. لذلك قال فالمؤمن المطلق المولى سبحانه وتعالى، إذ لا يتصور أمن ولا أمان إلا وأن يكون مستفادا من جهته سبحانه وتعالى. حتى تتعلم هذا المعنى، هذه المعاني من نقرأها سريعا لنعرفها بعد ذلك على التفصيل. وليس يخفى، يضرب أمثلة الشيخ الإمام وحامد الغزالي، يقول وليس يخفى أن الأعمى يخاف أن يناله هلاك من حيث لا يرى، ليس كذلك؟ الأعمى بخاف من إيه؟ أن يحصل له أي مصيبة مش شايفها. فعينه البصرية تفيده أمنا منه، إن كان له عين أفادته الأمن من الخوف الذي يخشاه لو كان أعمى، ليس كذلك؟ والأقطع يعني الذي قطعت يده أو يداه يخاف آفة لا تندفع إلا باليد، يعني لو جاءته آفة كيف أدفع عن نفسه وهو أقطع؟ فاليد السليمة أمان منها، ليس كذلك؟ أمان عند وجود هذه الآفة التي لا تندفع إلا باليد. وهكذا جميع الحواس والأطراف، والمؤمن سبحانه وتعالى خالقها ومصورها ومقويها، يعني كأنه يقول هو الذي أعطاك أسباب الأمان في ظاهرك، إن كنت أعمى لشك تخاف مما يكون سببا لضررك بسبب العمى أو هلاكك، لو كنت أقطع لشك تكون خائفا بسبب الهلاك الذي يأتيك لا يندفع إلا باليد، ولو كنت كذلك في بقية الحواس فإنك تخاف أعد خائف، لأنك لا تملك ما تدفع به هذه الآفات أو تلك المخاوف، وهذه الجوارح كلها كما يقول المؤمن سبحانه وتعالى خالقها، ليس خالقها فقط ومصورها على هذا النحو الذي تأمن به، وهو مقويها على القيام بما تقوم به مما تخاف، ليس كذلك؟ ولو قدرنا، يضرب مثلا على العكس، يقول ولو قدرنا إنسانا وحده مطلوبا من جهة أعدائه وهو ملقا في مضيقة لا يتحرك عليه أعضاؤه لضعفه، وإن تحركت أعضاؤه فلا سلاح معه، فإن كان معه سلاح لم يقاوم أعداءه وحده، وإن كان له جنود لم يأمن أن تنكسر جنوده، ثم لا يجد حصنا يأوي إليه، فجاءه من عالج ضعفه فقواه وأمده بجنود وأسلحة وبنى حوله حصنا حصينا، فقد أفاده أمنا وأمانا، فبالحري أن يسمى من أعطاه ذلك مؤمنا حقا. يعني كأنه يقول أنت إنسان ضعيف، استكمل كلامه، يقول العبد ضعيف في أصل فطرته، العبد ضعيف في أصل فطرته، وهو عرضة لأمراض الجوع، للأمراض والجوع والعطش من باطنه، وعرضة للآفات المحرقة والمغرقة والجارحة والكاسرة من ظاهره، يعني هو عرضة لآفات الباطن، يمكن أن يجوع أو لا، يمكن أن تصيبه الأمراض أو لا، ويمكن أن يعطش أو لا، فلا يجد ماء ولا يجد طعاما كما هو حادث اليوم في دنيا الناس، وكذلك هو عرضة للآفات في الظاهر، يمكن أن يغرق، يمكن أن يصيبه، أن يصدم، يمكن أن يقع، يمكن أن يحدث له حادث في ظاهره، يمكن أن يعدو عليه إنسان فيجرحه فيقتله. ولم يؤمنه من هذه المخاوف إلا الذي أعد الأدوية دافعة لأمراضه، وأعد الأطعمة مزيلة لجوعه، وأعد الأشربة مبطلة لعطشه، وأعد الأعضاء دافعة عن بدنه، وهذه الحواس التي أعطاه إياها إنما هي كالجواسيس كما يقول، فتنذره بما يقرب من مهلكته، تنذره إذا شيء سيقع عليه ليهلكه أو يكعه في المعاطي. ثم يقول هذا في دنيا، كأنه يقول العبد ضعيف لا قدرة له ولا طاعة، إن جاع قليلا ولم يجد شيئا وجدته على حالات محزنة، إن حبس قليلا وجدته على حالات سيئة، إن عطش قليلا وجدته على حالات سيئة، إن مرض قليلا وجدته على حالات سيئة، وهكذا. لا يقويه في ذلك ولا يدفع عنه ولا يعطيه الأدوية إلا الله سبحانه وتعالى، فأمنه من ذلك كله. كما ذكرنا أن العبد إذا كان ضعيفا وفي مضيق لا يستطيع أن يخرج منه، وأعداؤه ينتظرونه وليس معه أحد يدفع عنه، وإن كان معه سلاح لا يستطيع، وإن كان معه جن لا يقاوم بها، ثم جاءه من أمده بذلك كله وحصنه حصنا حصينا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ذلك هو المؤمن حقا. كذلك هنا هو المؤمن حقا. الأصعب من ذلك كله الأمان في الآخرة، الأمان يوم الفزع، يوم الخوف الأعظم كما يقول. ثم خوفه أي خوف المرء الأعظم من هلاك الآخرة، ولا يحصنه في ذلك كله إلا أن يوحد الله تعالى، إلا كلمة التوحيد، والله تعالى هاديه إليها، يهديه إلى هذا التوحيد، والله يهدي إلى صراط مستقيم، وكذلك يرغبه فيها. قال في الحديث القدسي: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني فقد أمن عذابي، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن في نهاية كل هذا الكلام الذي علمته من ضعف نفسك وقلة حيلتك وتعرضك للآفات والمهلكات في الأولى وكذلك في الآخرة، وأن لا مؤمن يؤمنك في ذلك إلا الله، نهاية ذلك كله يقول: فلا أمن في هذا العالم إلا وهو مستفاد بأسباب المولى سبحانه وتعالى قد انفرد بخلقها، وكذلك انفرد بهدايتك إليها. يعني يمكن أن يخلق أسباب الأمن ولكنك لا تستطيع أن تستعملها، قد يخلق اليدين ولا تستطيع أن تستعملهما، أو يخلق لك كذا وكذا ولكنك عاجز عن استخدام ذلك كله في أمان نفسك. لذلك يقول: وانفرد بخلقها وبالهداية إلى استعمالها، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى، ومن ثم كان هو المؤمن مطلقا سبحانه وتعالى، حقا سبحانه وتعالى. هذه تبين لنا أمرين: الأمر الأول ضعف الإنسان وقلة حيلته، ونفس الوقت تعرضه للآفات والمصائب والجوع والعطش والمرض، وتعرضه للحوادث وما يمكن في ذلك، وفي نفس الوقت تعرفنا أن الله تعالى هو الذي قد أعطى أسباب الأمن والأمان، وأعطى هداية استخدامها واستعمالها، وأنه هو المؤمن حقا، والذي قد أمن المؤمن في الدنيا وكذلك يؤمنه في الآخرة يوم الفزع الأكبر، فهو المؤمن مطلقا وحقا سبحانه وتعالى. ولا يستطيع المرء حينئذ إلا أن يكون أمنه وأمانه في معرفته بربه واتكاله عليه وتحصنه بحصنه سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. استكمل الكلام، هذا الكلام كله لم يشرح بعد، إنما نحن نستكمله. يقول: تنبيه: حظ العبد بعد ذلك كله عندما علم أن الله تعالى لا يستفاد أمانه إلا من جهته، قال: حظ العبد من هذا الوصف، وصف الأمن، وصف المؤمن، أن يأمن الخلق كلهم جانبه. إذا كان الله تعالى قد أعطى الخلق كلهم هذا الأمن والأمان، فلا قل من أن يكون حظك من الله تعالى أن تكون كذلك، كل أحد آمن من جهتك من جانبك. بل زيادة على ذلك: يرجو كل خائف الاعتضاد به في دفع الهلاك عن نفسه في دينه ودنياه. ذا حظك إذن من اسم الله المؤمن أن تكون مؤمنا، تأخذ بحظك من هذا الاسم المعظم لله تعالى، كما يقول هنا أن يأمن الخلق كلهم جانبه أولا، والأمر الثاني بل يرجو كل خائف كل خائف عشان يبعث على أمان ويبحث عنه، وإنما يكون أمانه فيك أنت، كأنه يقول بل يرجو كل خائف الاعتضاض بك، الاعتضاض بهذا المؤمن في دفع الهلاك عن نفسه في دينه ودنياه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. إلى من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه يعني دواهيه، مصائبه يعني. وأحق العباد، هذه أيضا متوجهة لأهل الإيمان، وأحق العباد باسم المؤمن بهذا الاسم بهذا الحرف من الله تعالى، وأحق العباد باسم المؤمن عشان تعرف أنت مؤمن ولا مش مؤمن، وأحق العباد باسم المؤمن من كان سببا لأمن الخلق من عذاب الله تعالى، من كان سببا لأمن الخلق من عذاب الله تعالى بالهداية إلى طريق الله والإرشاد إلى سبيل النجاة، هذا أعظم الخلق حظا من اسم الله المؤمن، هذا أعظم العباد قد أخذ حظه من هذا الاسم، أن يكون سببا لأمن الخلق من عذاب الله تعالى، وذلك بهدايتهم إلى طريق الله تعالى والإرشاد إلى سبيل النجاة. وهذه حرفة الأنبياء والعلماء، حرفة يعني هذه وظيفة الأنبياء والعلماء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تتهافتون في النار، ليبين هذا المثل أن هذا المؤمن إنما حظه أن يبعدهم عن النار وأن يؤمنهم من الوقوع فيها، كما كان النبي هو الأعظم حظا في هذا الاسم صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: أنتم تتهافتون في النار تهافت الفراش، وأنا آخذ بحجزكم. الحجز لا موضع حزام من البطن، يعني كأنه يجرجرهم من أحزمتهم هذه ليبعدهم عن النار. انظر إلى هذا التقريب وهذا التشبيه: وأنا آخذ بحجزكم عما لزق فيه، ليبعدهم عن النار. هذه حرفة الأنبياء، وهذا من تحقق فيه كان أعظم حظا في هذا الاسم وهو المؤمن. ونقف عند هذا الحرف بإذن الله تعالى في شرح اسم المؤمن على الطريقة التي انتهجناها في شرح هذه الأسماء الحسنى الصفات العليا إن شاء الله تعالى.